رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درس هذه الليلة، ليلة الخميس الثاني من شهر جماد الأول لعام 1437 للهجرة في هذا الجامع المبارك، جامع الراجحي في مكة المكرمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع، بما نقول وما نسمع. عندك يا شيخ من يبقى آيات النفقة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ها؟ آخر الوجه الثاني: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ما في صوت ميكروفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا فلهم أجرهم عند ربهم

فالواجب والذي يظهر انه في الكافر والمنافق هذا الذي يظهر، لانه قال وما للظالمين من انصار، والمنافقون يقبضون ايديهم ويامرون الناس بالبخل، قال وما للظالمين من انصار، ثم قال ان تبدو ثم قال ان تبدو الصدقات فنعم ما هي، ان تبدو الصدقات فنعم ما هي، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. والسؤال قبل هذه الايه ان تبدو الصدقات فنعم ما هي، في اي شيء؟ في ابداء الصدقه او اخفائها، وليست عن حال المنفق عليه، صح؟ فهنا في الايات الاولى ذكر الله عز وجل نوع النفقه، ذكر نوع النفقه، ثم ذكر ان تبدو طريقه الانفاق ما كيف تكون، وكان سؤال يقول يا ربنا انت اخبرتنا عن امر هذه النفقه وان امرها عظيم وحذرتنا مما يفسدها من المن والاذى والرياء، طيب فما حكم النفقة سرا وعلانية؟ فلا شك أنها سرا محمودة لكن علانية، هل تنافي الإخلاص؟ فقال الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعما هي، يعني ليس ظهور العمل مخلا بالإخلاص، فإخفاء العمل وإظهاره شيء والإخلاص شيء آخر، وبعض الناس يخلط بين إظهار العمل والإخلاص، ليس بينهما ارتباط، ولذلك بعضهم يقول في الحديث الصوم إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يظن بعضهم أن المقصود إخفاء الصوم وأنه لأجل إخفاء الصوم حصل الإخلاص، لا، ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع علل، قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، العلة إن إنه تحقق فيه الإخلاص، لكن تحقق الإخلاص في الصوم ليس لأن الناس ما يدرون عنك أنك صايم، لا، تحقق الإخلاص فيه إنه فيه بينك وبين الله، فلو أكلت أو شربت ما حد يدري عنك، فأنت مؤتمن على هذا، ولذلك قال إلا الصوم فإنه لي، ما يحد يصبر ويترك هذا إلا هو وهو مؤمن، فهو دليل على الإيمان. فالمنافق يأكل، فهو أعظم الناس صايم ولكنه يأكل، مش اللي يمنعه؟ ماشي حد يمنعه. كذلك الوضوء بينك وبين الله، إن توضأت أو لم تتوضأ لم يعلم بك أحد، ولذلك المنافقون كانوا يحافظون أو يحاولون أن يأتوا إلى الأعمال الظاهرة كالصلاة ونحوها حتى الجهاد، لكن الأعمال الباطنة كالوضوء والصيام هذه ما تظهر عليهم ولا يعلم حالهم فيها. قال سم الصدقة من ضمن الأعمال لا، الصدقة لها أحوال، ولذلك الله عز وجل ذكر الحالين هنا في الإظهار والإبداع، فقال إن تبدوا الصدقات فنعما هي ومدحها، ونعمة هذه كلمة مدح وثناء، فنعمة هي، نعمة إيش هي؟ قال له إبداء الصدقة، إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، يعني فنعمة إبداء الصدقات، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، خير لكم من إيش؟ من إظهار الصدقة وإبداعها. لكن يلاحظ هنا ملاحظة، وهو أنه قال وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، لما لم يقل وإن تخفوها فهو خير لكم؟ ليش قال هنا وتؤتوها الفقراء؟ سم يعني هذا مدح للمنفق نفسه. طيب الشيخ عبد الله قال